بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء. باب ما يقول عند الخلاء، يعني عند إرادة الدخول إلى الخلاء، عند إرادة الدخول إلى الخلاء ماذا يقول الإنسان؟ وديننا ولله الحمد دين ضوابط وتعليمات. هناك تعليمات ماذا تقول عند دخول المسجد وعند الخروج، وعند دخول الخلاء وعند الخروج، ومن أراد أن يأتي أهله كما مر معنا في الدرس الماضي. ومن هذه التعليمات ما منها ما هو واجب، ومنها ما هو على سبيل الندب والاستحباب. وعلى الإنسان أن يبذل قصارى جهده ليحقق جميع الأوامر والتعليمات التي جاءت في هذا الشرع الحنيف، فليس فيها إلا الخير والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ما يقول عند الخلاء، لابد أن نتعلم هذا وهذه الأمور التي قد أو يغفل عنها كثير من الناس ولا يبالون، ويدخلون الحمامات أو أماكن قضاء الحاجة ويخرجون وكأنهم يعني دخلوا مكانا كغير كالأماكن الأخرى، لا فرق بين الحمام عندهم ولا غرفة النوم ولا الصالة ولا شيء من ذلك. وهذا خطأ وناتج عن غفلة من رب الأسرة ومن ربتها كذلك، وعن جهل. لو كان رب الأسرة عنده علم لعلم أولاده وزوجته ونباهم أنهم ينبغي عليهم أن يقولوا مثل هذه الأدعية عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج من الخلاء، ويعلمهم الأمور الأخرى المتعلقة ب الأذكار المصاحبة لقبل النوم وما بعد النوم وهكذا. قال رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. والخلاء المقصود به الصحراء أو الفضاء، ثم أطلق على مكان قضاء الحاجة. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعب الإمام بن الحجاج الواسطي عن عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في بعض الألفاظ، ألفاظ هذا الحديث، ذكر التسمية قبل الدعاء، يعني أنه كان يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وسواء قال هذا أو هذا، ولكن الصورة المصاحبة للبسملة أو الذكر المصاحب للبسملة أكمل. فمن قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الأكمل. ومن قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاز كذلك. الشاهد أنه ينبغي لمن أراد أن يدخل الخلاء قبل دخوله قبل أن يدخل داخل الخلاء أو مكان قضاء الحاجة أن يقول هذا الدعاء، لأنه بداخل الحمامات أو هذه الكنف ما يذكر الإنسان ربه، فيقول قبل أو عند دخوله وهو واقف عند الباب يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهناك من العلماء من أجاز أن يسمي فقط فيقول بسم الله ويدخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين عورة بني آدم وبين الجن قول بسم الله، فمن قال بسم الله فإنه يحجب عن الجن ولا ينظرون إلى عورته، لكن الأكمل والأولى كما قلنا أن يأتي بالدعاء والذكر كاملا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، استعاذة بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة معناها طلب العوذ واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويقيه من شر ونزغات ووسوسة الخبث. والخبث جمع خبيث، وهم ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهم الإناث منهم. فالجن لهم أو عندهم ذكور وإناث، لذلك يتوالدون ويتكاثرون. فالذي يدخل الخلاء يستعيذ بالله ويلتجئ إليه من شر ونزغات ذكور الجن وإناثهم، لأن ما كان قضاء الحاجة هو مظنة أو وجود واجتماع ماذا؟ الشياطين، إناثهم وذكورهم. وهل هذا يعني أن الشيطان لا يكون إلا في مكان قضاء الحاجة؟ يكون في البيوت منتشر، لكن تجمعهم يكون أكثر في بيت الخلاء. وهذا يعني فضل عظيم علينا، أننا بفضل الله سبحانه وتعالى إذا قلنا هذا الدعاء موقنين بالله سبحانه وتعالى يصرف عنا كثير من الشر والسوء. ومع الأسف تجد كثيرا من البيوت مليئة بالمشاكل، مليئة ب يعني وجود الشر فيها ونحو ذلك. لو نظرت إلى حال هؤلاء الذين يشكون، ويأتي الرجل ويشتكي وتأتي المرأة وتشتكي والأولاد كذا والبيت كأنه كذا، إذا نظرت لحالهم تجدهم يكونون بعيدين كل البعد عن مثل هذا الهدي العظيم. لأنك إذا دخلت الخلاء، أردت دخول الخلاء واستعذت بالله من شر الشياطين، فإنك لا تؤذى من قبلهم. والذين يدخلون ولا يبالون بهذا الذكر تجد عندهم شيء من لبس الشيطان، من لبس الشيطان بهم، ويتصرفون تصرفات يعني التي فيها المخالفة للدين. لماذا؟ الشياطين تؤثر عليهم، الشياطين تؤثر عليهم، وبعضهم يغضب وبعضهم يتكلم بكلام قبيح، كل سببه البعد عن ذكر الله وعن التحصن بمثل هذه الأذكار. ولا شك أن الذي يعني تحصن بمثل هذه الأذكار يكون شره قليل ويعفى ويحصن من نزغات الشياطين، من نزغات الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا يقوله إذا أراد دخول الخلاء. طيب إذا كان في فلات في صحراء ما فيه بوابة ولا دخول ولا بيت ولا كنف أو كنيف أو كنف، وأراد أن يقضي حاجته، يقول هذا الدعاء عند إرادته للقضاء، لقضاء الحاجة، يقول هذا الدعاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم ينزع مثلا ثيابه ويقضي حاجته، ويقضي حاجته. وهنا أورد الروايات الأخرى التي فيها تفسير قوله هنا: إذا دخل الخلاء، يعني أراد أن يدخل الخلاء، فإنه يقول هذا الدعاء. نعم.